يقول: لماذا لم تعرفوا كل اسم وصفة في الواسطية؟ الجواب عن هذا من وجهين: أحدهما ضيق المقام، فإن المقام لا يستوعب أداء ذلك بكل تفصيل، والآخر أن طريقة السلف عدم اعتنائهم بتفسير الصفات، فلم يصنفوا قط في معاني الصفات، وإنما صنفوا في معاني الأسماء الحسنى كالزجاج وغيره، لأن الإمعان في ذلك ربما أوقع فيما لا تحبد عاقبته، فإن كثيرا من الصفات يفهمها العربي ولا يمكن تفسيرها إلا بالشاهد، كاليد أو الوجه أو العين لربنا سبحانه وتعالى. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.